هذه هي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ حافظ ابن أحمد المولود سنة 1342 هجرية الموافق 1924 ميلادية بقرية السلام. نشأ الشيخ حافظ في رعاية والديه نشأة طيبة، تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه والتي كانت أهم ثروة لديهم في ذلك الوقت جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت، إلا أن حافظا لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه، فكان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، وقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12. كذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. أما عن علمه فقد مكث الشيخ حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي، ويعمل على تحصيل العلم والكتب القيمة والنادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها، ويستوعبها قراءة وفهما. وهذه المنظومة هي آية تدل على علم هذا الرجل رحمه الله تعالى، فقد ألفها وعمره لم يتجاوز 19 عاما، حينما طلب منه شيخه عبد الله القرعاوي كما صرح بذلك الشيخ في بداية المنظومة. أما عن أدبه فيعد الشيخ حافظ من أجل علماء منطقة تهامة وأقدرهم على قول الشعر، فقد كان يعشق الشعر منذ صغره ويحفظه ويقوله سليقة دون تكلف، فلا غرابة إذ رأيناه يخرج أكثر مؤلفاته نظما. أما عن صفاته يقول عنه شقيقه الأكبر الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، يقول كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان شديد التمسك صداعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتيه وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. وكانت مجالسه تغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسة عامرة بالدروس والمذاكرة وتحصيل العلم، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه، كان كل أوقاته ملازما لتلاوة القرآن الكريم ومطالعة الكتب العلمية بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة، فكان خفيف النفس يحب الرياضة والمداعبة ويحب المزاح مع طلابه وزملائه وزواره، مما يجذب قلوب الناس إليه ويحبب إليهم مجالسته والاستفادة منه. أما وفاته فبعد انتهائه من أداء مناسك الحج سنة 1377 هجرية يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة بمكة، كانت وفاته على أثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، وكان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله تعالى. أما الآن فنترككم مع المنظومة. أبدأ بسم الله مستعينا، فضم به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أبدأ بسم الله مستعينا، رض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الوصول لمن أراد منهج الرسول،